ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبدأ بإذن الله تعالى في الباب الرابع، صلاة الضحى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام 3 أيام في كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. طيب، هنا احنا بندرس في صلاة الضحى، هنا ايه؟ ركعتي الضحى. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم اوصى ابو هريرة ان هو يصوم 3 ايام من كل شهر، واوصاه بركعتي الضحى، وان اوتر قبل ان انام، يصلي صلاة الوتر اللي تحدثنا عنها المحاضرة الماضية قبل ان انام. في لفظ الاحمد ومسلم: وركعتي الضحى كل يوم. يبقى ركعتي الضحى دي امتى؟ كل يوم. طبعا صلاة الضحى الوقت بتاعها من بعد الشروق بتلت ساعة إلى قبل أذان الظهر بتلت ساعة، طبعا هو وقت موسع إن انتي تصلي فيه ركعتي الضحى. وهنا طبعا زي ما رواية أحمد ومسلم كل يوم. طيب، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة. طبعا هنا سلام يعني كل مفصل، طبعا انتوا عارفين ان مفصل مفاصل الانسان 360 مفصل. كل يوم لما بتصحي الصبح كل مفصل من مفاصلك المفروض عليه صدقة. طيب نعمل ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: فكل تسبيحة صدقة. كل ما بتقولي سبحان الله بتاخدي أجر وبتاخدي صدقة، وكل تحميدة صدقة الحمد لله، وكل تهليلة لا إله إلا الله صدقة، وكل تكبيرة الله أكبر صدقة، وأمر بمعروف تأمري الناس بفعل الخير صدقة، تنهي عن منكر، شفتي منكر بيتعمل بتنهي عنه صدقة. طيب، ويجزئ عن ذلك، كل بقى ده يجزئك عنه إيه؟ ركعتان يركعهما من الضحى. تصلي ركعتين في وقت الضحى، وقت الضحى اللي هو ايه؟ بعد الشروق بتلت ساعة إلى قبل أذان الفجر بتلت ساعة، ده وقت الضحى. طيب، طبعا هنا يعني فضل عظيم، خدي بالك كل ده بيغني عن كل اللي تفعليه ده ركعتي الضحى. طيب، عند أمنا عائشة رضي الله عنها بتقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، يعني في بيسألوا أمنا عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ويزيد ما يشاء. ده كان بيصليها 4 ويزيد ما إيه؟ ما يشاء. طيب، وله عنها أنها سئلت: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ برضو حد تاني بيسألها، قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. يعني بتقول لا، ده كان بيصليها لما بيأتي من السفر، لما بيرجع من السفر بيروح مصلي إيه؟ الضحى. طيب، وهي كمان أمنا عائشة بتقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى. ده أنا ما شفتش النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي صبح، هنا بمعنى نافلة الضحى يعني سنة الضحى، وإني لأسبحها، وأنا بقي أنا مواظبة عليها وبقي ودايما بداوم عليها. طيب، هنا يعني التلات أحاديث، يعني هنا بيصلي الضحى قالت 4 ويزيد، بيصلي الضحى قالت لا إلا بس لما بيرجع من السفر، وقالت بعد كده إيه؟ لا، ده ما بيصليش الضحى خالص، ده أنا اللي بواظب عليها. طبعا هنا كلام أمنا عائشة يعني فيه إيه؟ تعارض. طيب، هيجمعوا إزاي العلماء ما بين التعارض اللي في كلام أمنا عائشة؟ هنا بيقولك: روي عنها يعني في مروي عن أمنا عائشة إنه كان بيصليها، ده بتقول يعني ده أربعة وبيزود عن كده كمان، يعني مفيش تقييد بيصلي. ولما سئلت هل يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء إيه من مغيبه. طيب وبعد كده يبقى إذن هنا هو كان بيصلي الضحى أربعة لما هي قالت بيصلي الضحى، قالت أربعة. هنا بيقول لك يعني بيصلي أربعة بيصلي أربعة، بس الحديث ده ما بيدلش على المداومة. بعد كده قالت إيه؟ هو بيصلي بس لما بيرجع من السفر، يبقى هو كان بيصلي لما بيرجع من السفر. طب بعد كده نفت الرؤية، قالت إن هو إيه؟ لا ما رأيته يصلي سبحة الضحى. خدي بالك مش معنى إن هي بتنفي الرؤية إني لا يثبت لها الرواية، هي ممكن رضي الله عنها ما تكونش شافت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي، ولكن سمعت رواية من صحابي إنه كان بيصلي الضحى. يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم بيصليها مثلا في بيت من بيوت زوجاته الأخريات، طبعا تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم توفي وكان عنده 9 نسوة، ممكن كان بيصليها في المسجد، ممكن كان بيصليها وهي بتكون مشغولة في حاجة وما بتشوفوش. هي هنا نفتت ايه؟ الرؤية، انا ما شفتوش بيصليها، الا لما بيرجع من السفر. واخدين بالكم؟ طيب هنا في الاول هي بتقول كان بيصليها اربعة او كان بيزود عن أربعة. خدي بالك هي ممكن تكون الرواية دي اتنقلت إليها عن طريق صحابي آخر، وانتوا طبعا دارسين مصطلح وعارفين إن مراسيل الصحابة كلها مقبولة، فما فيش مشكلة إن هي لم ترى ولكن روت رواية عن صحابي آخر إن النبي كان بيصليها، وكمان كبار الصحابة نقلوا إلينا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على صلاة الضحى. طبعا هنا لما بيبقى عندنا حد بيثبت الصلاة وحد تاني بينفي الصلاة أو الرؤية، طبعا عندنا قاعدة المثبت أولى من النافي. يعني مثلا دلوقتي كلنا قاعدين، انتي مثلا وابوكي وانتي وزوجك مثلا واولادك، ممكن تكوني انتي دخلتي جوه ومثلا حد من الاولاد جه ومشي، فحد بيسألك هو فلان جه؟ تقول لا ما شفتوش. حد تاني زوجك او اولادك يقولوا ايه؟ لا ده جه ومشي، انتي ما شفتهوش لكن هما ايه شافوه. يبقى هنا بنقول ان اللي بيثبت الرؤية او بيثبت الحاجة هو اللي اولى من اللي لم يثبتها، لان هو اللي ما اثبتش ده ممكن يكون هو ايه هو اللي ما شافش لكن غيره شاف. عشان كده القاعدة بيقول لك المثبت اولى من النافي، اللي بيثبت الشيء اولى ان انت تاخدي بقوله من اللي بينفي الشيء. ماشي يا بنات الجزئية ديت؟ فهمناها؟ طيب عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. حين ترمد الفصال يعني إيه؟ صلاة الأوابين اللي هي صلاة الضحى دي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن صلاة الأوابين اللي هي الضحى حين ترمد الفصال. ايه ترمد الفصال ده؟ بيقولك لما شدة الحر بتبقى شديدة قوي الفصال ده اللي هو الفصيل اللي هو ولد الناقة الصغيرة بيسيب مامته، بتبقى شديدة قوي. الفصال ده اللي هو الفصيل اللي هو ولد الناقة الصغيرة بيسيب مامته ويجري على الظل ويقعد فيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ صلاة الأوابين، يعني المستحب في صلاة الضحى ان انت تصليها ايه؟ لما الشمس تبقى حامية قوي، ده وقت الاستحباب بتاعها. ولكن طبعا الوقت ايه؟ موسع. من بعد الشروق بتلت ساعة الى قبل اذان الظهر بتلت ساعة، ده الوقت بتاعها الموسع، الوقت الافضل ليها اللي هي لما بتشتد حر الشمس. وطبعا ده بيختلف طبعا في الوقت بتاعه، لان يعني طبعا احنا بنقول من الشروق نفسه بيختلف من وقت لوقت، وكذلك اذان الظهر برضو الوقت بتاعه بيختلف. طبعا هنا النبي بيحدد لنا وبيقول لنا ان صلاة الضحى هي اللي اسمها صلاة الأوابين. طبعا ده خلاف للصوفية، خدي بالك الصوفية هما بقى عندهم ابتداع، بيبتدعوا صلاة بيسموها صلاة الأوابين، بتكون بعد المغرب بيحدوها ب6 ركعات. طبعا دي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، دي هما كده حاجة باختراع عندهم، اختراع في الدين. فطبعا هنا صلاة الأوابين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الضحى. طيب هما هنا بيقولوا إن صلاة الأوابين اللي هما الصوفية هي 6 ركعات بعد صلاة المغرب. لم يرد هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في صلاة اسمها صلاة الأوابين بتصلى 6 ركعات بعد المغرب، دي من اختراع الصوفية، مفيش دليل على كده، بل صلاة الأوابين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الضحى. طيب إيه اللي بين المغرب وبين العشاء؟ في ما بين المغرب والعشاء صلاة مطلقة، ودي تعتبر من السنن المهجورة، إن أنت بعد ما بتصلي المغرب وتصلي سنة المغرب اللي هي الرواتب اللي تكلمنا عنها قبل كده، بتبتدي تصلي ركعتين وتسلمي، ركعتين وتسلمي، ركعتين وتسلمي لحد ما يأذن العشاء، ركعات مطلقة بهذه الكيفية غير محدودة ب6 ركعات، ومش اسمها صلاة الأوابين، لا صلاة مطلقة ما بين المغرب والعشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. طيب هنا بيقول لك حديث أنس، من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. طبعا رواية أنس هنا دي ضعيفة، ضعفها الألباني، ولكن في رواية أخرى لأبو ذر في سنن أبي داود بإسناد قوي، ودي يصلح الاحتجاج بها، إن اللي هيصلي 12 ركعة في وقت يعني الضحى 12 ركعة بنية صلاة الضحى دي هيتبني له قصر في الجنة، ودي رواية قوية ويصلح الاحتجاج بها، رواية أبو ذر في سنن أبي داود. طيب هنا عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان إيه؟ يتم الركوع والسجود. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم متعهد في صلاة الضحى أن هي بتبقى صلاة خفيفة، ما بتبقاش طويلة، لدرجة أن يعني أم هانئ بتقول يعني أنا ما شفتوش أبدا بيصلي صلاة أخف منها في الوقت بتاعها، وقتها يعني ما بيطولش فيها النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، غير انه ايه يتم الركوع والسجود. يعني طبعا زي ما احنا عارفين واخدنا ان دي تعد من الاركان اللي هي الاطمئنان في الركوع والاطمئنان في الايه في السجود. وهنا أم هانئ بتروي إن هو صلى 8 ركعات. يبقى إذن الضحى هي من النوافل اللي ليها أجر، بيبقى وقتها وقت محدد، سواء صليتي 2 ركعتين، صليتي 4، صليتي 6، صليتي 8، لو صليتي 12 ركعة هيبني لك بيت في الجنة. وطبعا بنرجع تاني لحديث بداية خالص في الباب ده، اللي هي باب صلاة التطوع، حديث الربيعة بن عامر، اللي هو قال ايه، طلب من النبي لما النبي سأله، سأل يا ربيعة، قال ايه، أسألك مرافقتك في الجنة، قال ايه، أعني على نفسك بإيه، بكثرة السجود. حاولي ان انت يبقى لك يعني برضو يعني زي ما بنقول يعني مواظبة على الصلاة ديت. طيب، باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الإيه؟ المكتوبة. يبقى إذن هنا طبعا دي خاصة بالرجال في المسجد، فين الأذان بيؤذن وبعد كده الصلاة فيها إقامة، قامت الصلاة. لما بتقام الصلاة ما ينفعش بقى حد يصلي نافلة، ما فيش صلاة إلا الإيه، إلا اللي أقيمت الصلاة ليها، دي هي صلاة الفرض. ما ينفعش حد بقى صلاة أقيمت والإمام هيصلي ويقعد يصلي نافلة، لا. فاكرين قيس عمل إيه كده؟ لما أقيم صلاة الصبح صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، وبعد كده جاب إيه، السنة. فاكرين لما قال مهلا يا قيس النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش أساسي، أنا الصلاة أقيمت ما ينفعش أصلي نافلة يا بنات، ما ينفعش، هنا في نهي عن كده، ده صلاة إلا المكتوبة، فلا نهي عن كده. فهنا حتى بيقول لك ابن قدامة: إذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بالنافلة، سواء خشي فوات الركعة الأولى أو لم يخشى، ما ينفعش. طيب، وبهذا قال أبو هريرة وابن عمر وعروة وابن سيرين وسعيد بن جبير والشافعي وإسحاق وأبو ثور: لو أقيمت الصلاة وأنا بدأت النافلة أكملها وأقطعها؟ لا، كملي وابدأي على طول طالما بدأتي. طبعا هي فيها خلاف ما بين العلماء، فيها خلاف ما بين العلماء، ولكن أنت خلصيه بعد كده إيه، هاتي بالصلاة. بس طبعا يا بنات يعني طبعا يخص الرجال، يعني لأن طبعا صلاة الجماعة دي خاصة بالرجال. فهنا هو بيبقى عارف ان مثلا الاقامه بعد وقت قد كده، وهيبقى الاقامه امتى، فخلاص طالما هو عارف الموعد بتاعها ما بيتجهش او ما بيبتديش يصلي نافله، لان اذا اقيمت الصلاه، شوفي اذا اقيمت الصلاه، فخلاص بقى ما ينفعش ان انا اشرع في صلاه، لكن انا كنت بصلي خلاص احاول اخلص وابتدي ايه في الصلاه اللي المكتوبه. طيب، باب الاوقات المنهي عن الصلاه فيها. خدي بالك من الجزئية دي، باب الأوقات المنهي أو المنهي عن الصلاة فيها، هي يحرم الصلاة فيها. هنا عن سعيد، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى بعد صلاة العصر. يعني بمعنى إن بعد ما تصلي العصر ما بتصليش حاجة تاني لحد ما تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، برضو بعد ما تصلي الفجر ما بتصليش صلاة تانية لحد ما الشمس تطلع. طيب، طبعا الحديث ده عام، بمعنى ده كده عام ان ما فيش صلاة بعد صلاة العصر بتصليها لحد ما تغرب الشمس، وما فيش صلاة بعد صلاة الفجر بتصليها حتى تطلع الشمس. في بعض بقى يعني ده كده عموم، في بعض حاجات يعني اتخصصت، يعني خرجت من العموم ده. زي ايه؟ زي صلاة زي ما بنقول طبعا النبي يعني حثنا على لما تدخلي المسجد بتصلي تملأي المسجد صلاة. هنا ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل اذان المغرب دخل رجل وركع ركعتين، فالنبي لم يتكلم. خدي بالك هنا دي صلاة تعد صلاة قبل المغرب، وهنا في نهي عن الصلاة بعد العصر لحد ما يأذن المغرب، في نهي. طب هو صلى في الوقت ده، النبي لم يتكلم، يبقى ده بيدل على ان ايه، يجوز ان انت تصلي يعني اللي هي كما يطلق عليه العلماء تحية المسجد. طبعا هي تحية المسجد يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا نملأ المسجد بصلاة، ما قالش ان الصلاة دي اسمها تحية المسجد، دي يعني زي ما نقول اصطلاح علماء، لكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تحية المسجد صلوا تحية المسجد، لا هو قال لنا اللي يخش المسجد يصلي، ولكن زي ما بنقول العلماء يعني بيسموا الصلاة دي تحية المسجد. وكمان احنا اخذنا احاديث فوات الفوائد، قضاء الفوائد، فاكرين اللي هي قضاء الرواتب، احنا قلنا ان ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر البعدية والقبلية بعد العصر، بعد ما صلى العصر، يبقى اذا يجوز. كذلك سنة العصر القبلية النبي قضاها بعد ما صلى العصر، رغم ان الوقت ده فيه كراهة، ولكن هنا النبي فعل، يبقى يجوز قضاء الرواتب او السنن اللي النبي قضاها في الاوقات اللي هي ايه، محرم او مكروه ان احنا نصلي فيها. طبعا هنا مش مكروه يعني يعني تاخد حكم الكراهة، لا هنا يقصد العلماء الحرمانية، يحرم، لا، لان هنا قالك ايه، لا صلاة، لا بمعنى التحريم. طيب كمان بيقولك ان صلاة الكسوف تجوز في وقت الكراهة، طب ليه، ايه الدليل؟ قالك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رأيتموها فافزعوا الى الصلاة. لما نشوف كسوف او خسوف الشمس او القمر بنفزع الى الصلاة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا نصلي اول ما نشوف الايه، الخسوف او الكسوف في اي وقت بقى، سواء كان وقت قراءة او غير وقت قراءة، يجوز صلاة الكسوف في اي وقت. كذلك الصلاة عقب الوضوء، تعرفين طبعا من السنن في اللي هي بنسميها سنة الوضوء ان انت بتركعي ركعتين، كل ما تتوضي تركعي ركعتين، ده من المستحبات، ده برضو وقت ما بتتوضي في اي وقت كان بتروحي ايه، بتصلي ركعتين. دعاء الاستخارة، وطبعا هنا زي ما انت شايفة بيقولك دعاء الاستخارة مش صلاة استخارة، ان مفيش حاجة اسمها صلاة الاستخارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هم العبد بامر، يعني انت هممتي ان انت تفعلي امر بتستخيري، بعمل ايه، بتصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه، اي ركعتين بقى، سواء كانوا ركعتين ضحى، ركعتين مثلا سنه وضوء، ركعتين مثلا سنه الظهر، ركعتين سنه العصر، وبت ايه، وبعد ما بتخلصي الركعتين دول بتقولي دعاء الاستخاره، ده برضو في اي وقت مفتوح. طبعا هنا بيقول برضو اهي سنة الظهر النبي قضاها بعد صلاة العصر، وهنا طبعا في المذكرة بيقولك او شرح العلماء وسنة المغرب بعد العشاء، طبعا مفيش دليل على دي، مفيش اي دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة المغرب بعد العشاء، مفيش دليل على كده. يبقى هنا بيقولك يعني الصلوات ذات السبب، خدي بالك يعني اللي قال صلوات ذات السبب والشافعي، ولكن من الصبح أصلي في وقت النهي، فين وقت النهي؟ بعد الشروق مباشرة ولا أنتظر إلى وقت الضحى، لا مينفعش، هناخد دلوقتي وقت ده البنات في نهي عن الصلاة فيه، حديث أبو هريرة حالا. هنا لو فاتتك، يعني انا دلوقتي صحيت فات، يعني نمت راحت عليا نومة، وانا مواظبة طبعا على صلاة الفجر في وقتها، وراحت عليا نومة وصحيت وقت ايه، وقت الشروق اللي هو تلت ساعة بعد الشروق، انا صحيت في الوقت ده، لا مش هصلي في الوقت ده، لان في حديث ابو هريرة دلوقتي ان اني ما ينفعش الصلاة في الوقت ده، انتظر تلت ساعة بعد الشروق وابتدي اصلي السنة واصلي الفرض، اصلي ركعتين السنة بتاعت الصبح، اصلي ركعتين الفرض بتوع الصبح، ماشي. وهناخد دلوقتي، طيب خلينا في الجزئية اللي احنا بنتكلم فيها وبعدين هتيجي الجزئية دي ما تقلقيش. هنا رجلين زي ما بنقول، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في المسجد، وبعد ما صلى ابتدى ان هو ينظر الى المأمومين، فاذا هو برجلين في اخر القوم لم يصليا، في رجلين في اخر القوم، ففي رجلين في اخر القوم ما صلوش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ علي بهما هاتوهم، فجيء بهم ترتعد فرائصهما، عارفين يا بنات اللي هو عمال يعني عارفة ان هو مضطرب، عمال كده بيرتعش، واخدين بالكم؟ هما جايين بالكيفية دي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، هاتوهم لي. فقال ما منعكما ان تصليا معنا، ايه اللي منعكم ان انتوا ما تصلوش معانا؟ فقال يا رسول الله انا كنا قد صلينا في رحالنا، احنا صلينا في بيتنا، صلوا في المكان بتاعنا. قال فلا تفعل، اذا صليتما في رحلكما ثم اتيتما مسجد الجماعه فصليا معهم فانها لكما نافله، فانها لكما ايه، نافله. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين بيقولوا، قالوا له بيقول لهم انتوا ايه اللي منعكم تصلوا معانا، انتوا ليه ما بتصلوش مع الجماعه؟ قالوا احنا صلينا في بيتنا. قال لهم لا تفعل، ما تعملوش كده، لما تكونوا صليتوا في بيتكم وجيتوا مسجد الجماعه ولقيتوا الجماعه يعني الصلاه تصلى جماعه في المسجد، هتصلوا معاهم تاني، خدي بالك هتصلوا معاهم تاني، الصلاه اللي هيصلوها مع الجماعه دي هتكون ليهم ايه، نافله. خدي بالك رغم ان هنا دي كانت صلاة الصبح، واحنا قلنا ان صلاة الصبح ما فيش صلاة تاني بعديها، ولكن هنا يجوز اعادة الجماعة، بقى زي ما بيقولك الرخصة في اعادة الجماعة ان هو يصلي مع الجماعة تاني، يبقى هنا بالايه، بالدليل ان هو يصلي تاني الصلاة جماعة، ودي هتكون بالنسبة له ايه، نافلة، بالنسبة له هنا هتبقى نافلة، والصلاة صلاة في الرحلة بتاعته هتبقى هي الفرض، ماشي. طيب هنا في لفظ أبي داود، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصليها معه فإنها له نافلة، يبقى اللي هيصلي في المكان بتاعه في بيته وبعدين في المسجد ولقى الإمام وصلاة الجماعة شغالة، هيصليها ايه، معاهم تاني، رغم ان ده تكراها ما ينفعش يصلي فيه، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم اجاز هذا الامر، فانها تكون ليه ايه، دي نافلة. طيب بالنسبة لركعتي الطواف، طبعا انتوا عارفين لما بنطوف حوالين الكعبة بعد ما نخلص السبع اشواط بتصلي ركعتين بعد الطواف. عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من الليل أو النهار. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعبد مناف اللي هم طبعا قايمين على الكعبة، لا تمنعوا، اوعوا تمنعوا حد طاف بالبيت وبعد ما طاف عمل ايه؟ صلى الركعتين في اي ساعة شاء من الليل والنهار. يبقى في اي وقت، حتى وقت القراءة، نعم حتى وقت القهرة يجوز ان احنا نصلي في الركعتين دول اللي بعد الطواف. طيب الاوقات بقى المختارة، حضرة الحديث سؤال حضرة جاوب عليه. الاوقات المختارة للصلوات، طبعا انتوا عارفين يمكن درستوا الحديث ده في الادب المفرد، حديث عبد الله بن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أو أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها، الصلاة في أول الوقت. طبعا الحديث ده يخص صلاة الظهر والعصر والمغرب، لكن الصبح والعشاء ليها أوقات مستحبة أخرى وضحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث ده في صلاة الظهر والعصر والمغرب في أول وقتها، وده الوقت المستحب يعني اللي بتاخدي عليه أجر أعلى يستحب، ولكن طبعا أنتوا عارفين إن الوقت موسع، ولكن يستحب الصلاة في أول الوقت بالنسبة للظهر والعصر والمغرب. طب بالنسبة للعشاء والصبح هنشوف الأحاديث. شوفي هنا عن جابر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة. يبقى جابر بن سمرة بيقول لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيؤخر صلاة العشاء. شوف الحديث بتاع ابو هريرة، لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه. طبعا هنا لولا بتدل على ايه؟ صيغة تمريض بتدل على الاستحباب، هو امر من النبي ولكنه غير جازم، عشان كده بنقول يستحب. يبقى يستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. طيب بالنسبة ده بالنسبة للإيه؟ الوقت المستحب ليها إن إحنا نأخرها. طب بالنسبة بقى لنهاية وقت العشاء، طبعا ده خلاف ما بين العلماء، هل صلاة العشاء آخر وقت بنصليه أو وقتها آخره إمتى؟ ده خلاف ما بين العلماء. الشافعي والحافظ ابن حجر العسقلاني قالوا إن وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل. ده ايه؟ ده اللي استدل بيه الشافعي والحافظ. وفي عندنا لفظ تاني، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. نصف الليل الايه؟ الأوسط. ده رواية تانية، ده اللي الدليل اللي استدل بيه الشافعي على إني آخر صلاة العشاء منتصف الليل. خدي بالك هنا احنا بنتكلم عن الليلة العربية، فاكرين الليلة العربية قلنا بتبدأ من آذان المغرب لحد آذان الفجر، فأنت هنا بتحسبي الوقت من آذان المغرب لآذان الفجر كام ساعة؟ مثلا 10 ساعات، طبعا بتختلف، خدي بالك الصيف غير الشتاء، 10 ساعات، 11 ساعة، 12 ساعة، زي ما يكونوا، وتروحي قسماهم على 2 عشان يجيب المنتصف، وتضيفيه للإيه؟ وقت صلاة المغرب. يعني مثلا دلوقتي بنقول تقريبا المغرب هنا عندنا في مصر بيأذن تقريبا 6 أو 6، قولي 6 ماشي تقريبا يعني. طب والفجر بيأذن حوالي 4:30، يعني كده هيكونوا 10 ساعات تقريبا ونص، تقريبا 10 ساعات ونص، نصهم 5 وربع، 5 ساعات وربع. طيب يبقى إذن من 6 وربع لحد 5 ساعات وربع تاني، يعني تقريبا 11:30، ده آخر وقت لصلاة العشاء، لأن هنا الشافعي قال لك عندنا وقت العشاء إلى منتصف الليل، ده اللي استدل بيه الشافعي. الجمهور قال لك لا، ده المنتصف ده اللي بتتكلموا عليه ده الوقت المستحب بس في الوقت ده. ولكن عندنا حديث أبي قتادة ليس في النوم تفريط، إنما تفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. وقال لك وقت الصلاة الأخرى اللي هي الفجر، يبقى إذن العشاء ممتد إلى الفجر. طبعا الحديث ده حديث عام، نعم في كل الصلوات، ولكن في حديث تاني بيخصص إن نهاية صلاة العشاء عند منتصف الليل. وطبعا أصوليا في الأصول هيبقى ما ذهب إليه الشافعي والحق، لأن إحنا عندنا حديث وضح لنا إمتى نهاية صلاة العشاء. والنووي قال وقت الأداء الاختياري هو منتصف الليل، والاضطراري إلى طلوع الفجر. معنى إيه؟ افرضي أنا يعني بصليها، بصلي العشاء قبل إيه؟ قبل منتصف الليل، خلاص أنا مواظبة على كده. حدث أي شيء، أي عذر، يبقى أنا مضطرة، يبقى هصليها قبل إيه؟ معايا الوقت لحد أذان الفجر، يبقى ده الوقت الاضطراري المضطرية فيه. مثلا امرأة حدث لها النقاء من الحيض بعد منتصف الليل، يبقى هنا تعمل ايه؟ لا، بتغتسل وتصلي العشاء. فهمتوا يا بنات؟ لان ده وقت اضطراري، انا مضطر خلاص، انا يعني لم انقى، ما حدثش النقاء من الحيض الا في الوقت ده، يبقى ده الوقت الاضطراري. ولكن الاختياري لحد منتصف الليل كما قال الشافعي. طيب ازاي بقى هحسب الوقت بتاع الاستحباب؟ احنا قلنا لولا انا شق على امتي لامرتهم بتاخير العشاء الى منتصف الليل او ثلث الليل. ازاي بقى هحسب الوقت اللي فيه استحباب لصلاه العشاء؟ خدي بالك، احنا قلنا وقت نهايه صلاه العشاء اللي هو منتصف الليل، بناخد من المغرب لحد نصف، يعني المغرب لحد الفجر، واروح اسمع على 2 زي ما عملنا، قلنا تقريبا 11 ونص. طب الثلث الليل ده احسبه ازاي؟ ثلث الليل ده بيتحسب، الليل بقى وقيام الليل والليل بيتحسب من اذان العشاء. طيب هنا ثلث الليل هعمله ازاي؟ العشاء بيأذن كام؟ تقريبا 7 ونص. طب والفجر؟ فجر تقريبا زي ما قلنا 4 ونص، يبقى كده كام ساعة ما بين ده وما بين ده؟ ادي عندك اهي، قولي 5 و4، 9 ساعات تقريبا، تقريبا 9 ساعات على 3، يبقى تلت الليل. ازاي نحسبه؟ تلت الليل 7 ونص على وثلاث ساعات، يبقى تقريبا 10 ونص. يبقى من 10 ونص لحداشر ونص ده الوقت المستحب لصلاة العشاء في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. خدي بالك ان الوقت بيختلف، ان يعني من حوالي شهر، شهر ونص كان المغرب بيبقى 5 الا ربع وخمسة الا تلت كمان، والعشاء والفجر بيبقى مثلا 5 ونص كمان. فانت طبعا بكل فترة كده تروحي حاسبة عشان تعرفي وقت انتهاء صلاة العشاء امتى، وتحسبي التلت الليل بيبقى بتحسبيه وتعرفي امتى الوقت المستحب في الصلاة. ماشي؟ يبقى هنا الوقت المختار من ثلث الليل الى منتصف الليلة. عرفت ازاي بتحسب؟ هنروح من المغرب لحد الفجر نقسم على 2، يبقى ده منتصف الليلة. طيب عايزة اطلع ثلث الليل، هاخد من اذان العشاء لحد الفجر الوقت قد ايه، واقسمه على 3 عشان اجيب ايه الثلث بتاع الليل الاول ده واضيفه لصلاة العشاء، يبقى الفرق ما بينهم هو ده الوقت المختار. أو الوقت المستحب في صلاة العشاء. واضح الأمر ولا إيه؟ سنة تانية معايا ولا انتوا؟ باب وقت صلاة الفجر وما جاء التأليس بها والإسرار. خد بالك هنا بقى بيقول لك امتى الوقت المستحب لصلاة الصبح. بيقول لك عن أم عائشة قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متدفعات بمرورهن، لافين كده على نفسيهم حاجة من الصوف، يعني الجو برد فبيلفوا على ايه نفسيهم كده حاجة زي شال من الصوف، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر في أول الوقت، لأن الغلس هنا بيكون إيه اللي هو الليل، الدنيا بتبقى ليل، وهم بعد ما بيصلوا ويخلصوا الصلاة بيخرجوا يروحوا البيت ومحدش يعرفهم هم مين من إيه، من الظلمة، من الغلس ده اللي هي الظلمة يعني شدة الظلم. طيب ده اللي كانوا بيفعلوه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. طيب هنا الإسفار هي يعني عارفين كده اللي هي الشقشقة، بتبقى النهار كده يبتدي إيه يطلع بس لسه الشروق طبعا، ده الإسفار. يبقى إذن هنا النبي بيأمرنا بإيه؟ بتأخير صلاة الفجر شوية. ليه؟ لما يبتدي الإسفار ده أعظم للأجر، ده أعلى في الأجر، لما يبتدي إيه الشقشقة اللي هي يعني تقريبا بيبقى بعد الأذان تقريبا بتلات أرباع ساعة، بيبقى إيه يبدأ كده الشقشقة بتاعة الفجر، ده أعظم للأجر. طب هنا يعني في تعارض ما بين الحديثين. أولا هنا حديث أم عائشة بيوضح لنا إن النبي كان بيصلي بغلس في أول الوقت، طب وقول النبي، النبي قال إيه؟ لا قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أخروا شوية صلاة الفجر ده أعظم للأجر. طبعا هنا هنجمع، طبعا لما يبقى في تعارض ما بين الأحاديث أول حاجة العلماء بيعملوها إن هم بيحاولوا الجمع ما بين الحديثين، طبعا الجمع يتعذر. طيب بعد كده بنلجأ للنسخ زي ما أخدنا، خدي بالك إحنا بنتكلم عن الأصول الأولى، لما بيبقى في حديثين ظهر هما التعارض أول حاجة العلماء بيعملوها عشان جمع ما بين الأدلة، يعملوا كل الأدلة إن هم بيحاولوا يجمعوا، الجمع هنا يتعذر. طيب النسخ مفيش دليل على النسخ، لابد من دليل، يبقى هيلجأ العلماء إلى إيه؟ الترجيح. خدي بالك هنا بالنسبة للترجيح، إحنا هنا عندنا أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، دي سنة إيه؟ قولية. طيب والسنة الفعلية إيه؟ إن النبي كان بيصلي بغلس. هنا طبعا العلماء بيقولوا إن السنة القولية مقدمة على السنة الفعلية، يبقى هنا الترجيح لإيه؟ أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، اللي هو الإسفار، اللي هو الإسفار. وخدي بالك من ميقات صلاة الصبح، خدي بالك من ميقات صلاة الصبح، يعني هنا بيستحب إن أنت تأخري الصلاة تقريبا تلات أرباع ساعة، تلتين ساعة بعد الأذان، حوالي كده تلات أرباع ساعة بعد الأذان، ده الأفضل عشان تبقي دخلتي في وقت الفجر. طيب هنا بيقولك باب بيان أن من أدرك بعد الصلاة في الوقت فإنه يتمها وواجب المحافظة على الوقت. هنا بيقولك إيه النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبو هريرة من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من بعد من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي هيدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، بمعنى أنا دلوقتي مثلا الشروق تقريبا عندنا هنا في القاهرة دلوقتي تقريبا 6 تقريبا، يعني هي 6 و4 دقايق، يعني قول 6 ده الشروق. افرضي أنا صحيت 6 إلا 10 راحت عليا نومة، و6 إلا 10 صحيت، أو 6 إلا 7 دقايق، 6 إلا 5 دقايق مثلا. طب هنا الوقت ده يكفي ان انت تتوضي وتجيبي ركعة واحدة، يبقى كده ايه؟ ادركتي صلاة الصبح. يبقى تصلي ركعة في الوقت وركعة تبقى ايه كده؟ ركعة تانية في وقت الشروق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة، بس ركعة ايه؟ كاملة بركوعها والسجدتين، ركعة كاملة يعني بالقراءة، بقراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن والركوع والسجدتين. اللي يدرك ركعة في الوقت بتاع صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وكذلك اللي يدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس كأنه قد أدرك إيه؟ صلاة العصر. طب ايه بقى تاني؟ شوف بقى ده كده احاديث بس مقيدة بصلاة الصبح والعصر. عندنا بقى حديث عام، من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. خلاص بقى يبقى كده ايه؟ اي ركعة من اي صلاة ادركتي في الوقت بتاعها ركعة يبقى كده ادركتي الصلاة. بمعنى مثلا صلاة المغرب، انتي خلاص يعني الوقت يعني زنق معاكي، اتوضيتي وهتلحقي تجيبي ركعة من المغرب قبل أن يؤذن العشاء، وجبتي بقى الركعتين التانيين في أثناء الأذان، كده كأنك أدركتي الصلاة. بس خدي بالك في إجماع من العلماء على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت، ما تتعمديش تأخير الوقت ده، ده دي بس في حالة الاضطرار، فيما عدا ذلك لا، وده عليه إجماع من العلماء. طبعا هنا بيقول لك الا في بقى عندنا مشكله هنا في صلاه العصر. ليه؟ شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا لازم تجمعي ما بين الادله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المفرط او التفريط هيكون في صلاه العصر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاه المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها 4 لا يذكر فيها إلا يذكر الله فيها إلا قليلا. وشوفي عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت العصر قبل أن تصفر الشمس. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحدد لنا إن الوقت الاختياري بينتهي باصفرار الشمس اللي هو قبل أذان المغرب بثلث ساعة، ده الاختياري تتجاوزهوش. طب والاضطراري، انا خلاص لاي سبب من الاسباب اخرت اخر معايا الوقت الى قبل اذان المغرب بتلت ساعه، خلاص هصليه، ولكن طبعا يعني زي ما بنقول ده للضروره. شوفي هنا وقت العصر الاختياري ينتهي باصفرار الشمس ولا يجوز تأخير الصلاة بعد ذلك إلا لضرورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت العصر قبل أن تصفر الشمس. ماشي كده يا بنات؟ عشان كده بيقول لك الحائض، ويمكن خدناها قبل كده في باب الحيض العام الماضي، إذا طهرت قبل الوقت والوقت ده يكفي لركعة واحدة يلزمها الصلاة. يعني افرضي مثلا انت القصة البيضاء نزلت عندك قبل اذان العصر ب10 دقايق، لقيتي القصه البيضاء نزلت، يبقى هنا يلزمك الصلاه، لان انت هتلحقي تغتسلي وتلحقي تصلي ركعه في الوقت قبل خروجه، يبقى تلزمك الصلاه. طب الوقت لا يسمح، الوقت هيبقى ضيق عليا، خلاص لا تلزمك الصلاه، لان ان انت يلزمك الصلاه يلزمك بايه؟ بالغسل وصلاة ركعة واحدة في الوقت، يبقى هنا لو تحقق معاكي الامر ده يبقى كده ايه، يلزمك الصلاه. طب لا ده انا مش هلحق اغتسل، ومش هلحق، ممكن اغتسل بس مش هلحق اركع ورا ركعه، يبقى خلاص لا يلزمك الوقت، يلزمك ايه الوقت. طيب مساله، من نام عن صلاه الفجر، خدي بالك دي المساله اللي كان فيها سؤال، من نام عن صلاه الفجر واستيقظ وقت الكراهه، استيقظ وقت الكراهه، هل يصليها لوقتها ينتظر مرور وقت الكراهه؟ ده سؤال او مساله اللي بينام عن صلاه الفجر. يعني انا دلوقتي راح عليك، وخدي بالك دي مش العاده بتاعتك، راحت عليكي نوم وصحيتي في وقت الكراهة. ايه وقت الكراهة؟ اللي هو من الشروق الى تلت ساعة بعد الشروق. يعني دلوقتي هنا مثلا الشروق تقريبا في الساعة 6، انا بقى استيقظت مثلا 6:10، 6:05، هل ينفع اصلي في الوقت ده صلاة الصبح عشان اقول انا بقى صحيت من النوم دلوقتي يبقى كده اصلي في الوقت ده؟ دي المسألة اللي ايه هيتم مناقشتها الان. شوفي هنا بيقول لك ايه، اعلمي ان اوقات النهي 5، اوقات اللي منهي عن الصلاة فيها 5، في 3 منها مغلظة و2 اخف في التغليظ. طب ايه هما الاوقات المغلظة ديت؟ شوفي خدي بالك معايا، ايه الاوقات النهي المنهي عن الصلاة فيها؟ هم 5 أوقات منهي عن الصلاة فيها. بيقول لك إن في 3 مغلظ تغليظ شديد فيها، وفي 2 أخف في التغليظ. طب إيه هم الخمسة؟ بيقول لك من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، يعني من بعد ما تصلي الفجر لحد الشروق. ده أول وقت، من بعد ما تصلي الفجر لحد الشروق، ده أول وقت يحرم الصلاة فيه. طب وتاني وقت، من الشروق لحد تلت ساعة بعد الشروق، ده تاني وقت. طب إيه التالت وقت؟ قالك من قبل أذان الظهر إلى الظهر، ده تالت وقت في نهي عن الصلاة فيه. طيب ايه الوقت اللي بعد كده؟ قالك من بعد ما بتصلي العصر لحد قبل اذان المغرب بتلت ساعة، ده برضو وقت منهي عن الصلاة فيه. ومن قبل اذان المغرب بتلت ساعة الى اذان المغرب، دول 5 اوقات منهي عنه. طب ايه بقى الثلاثة اللي هم اشد تغليظ؟ بيقولك ان الاوقات الأشد أشد في تحريم النهي اللي هي المغلظة، الأوقات القصيرة اللي هي بتكون من طلوع الشمس إلى تلت ساعة من بعد الشروق، ومن قبل أذان الظهر بتلت ساعة لحد الظهر، ومن قبل أذان المغرب بتلت ساعة إلى أذان المغرب. شوفي ال3 أوقات دول بيقولك إيه بقى. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن. طيب وإيه كمان؟ وأن نقبر فيهن موتانا، إن إحنا ندفن الموتى في ال3 أوقات اللي هي المغلظة. إيه بقى هما؟ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، اللي هي من الشروق الشمس لحد تلت ساعة بعد الشروق، ده أول وقت. وحين يقوم قائم الظهيرة اللي هي قبل الظهر بتلت ساعة لحد أذان الظهر، وحين تطفي الشمس للغروب حتى تغرب، يعني قبل المغرب بتلت ساعة. دول ال3 أوقات يحرم الصلاة فيها، بالإضافة إن يحرم دفن الموتى فيها. يبقى هي شدة الغلظة إن إيه كمان؟ يحرم دفن الموتى فيه. طب بالنسبة لصلاة الجنازة، في إجماع من العلماء على إن يحرم صلاة الجنازة في الثلاث أوقات دي، ده إجماع من العلماء على إن صلاة الجنازة يحرم في الأوقات الثلاثة دول اللي هو الأشد تغليظ، يبقى يحرم في الثلاث أوقات دول الصلاة بالإضافة لتقبير الموتى، بالإضافة إلى إيه؟ إلى صلاة الجنازة. طب في الوقتين التانيين اللي هم أخف ما بنصليش فيهم، ولكن يمكن إن إحنا نقبر الموتى فيهم وممكن نصلي الجنازة فيهم، يجوز هذا الأمر، لكن في التلاتة دول يحرم. طيب حتى هنا بيقولك وصلنا بالميت إلى المقبرة وقد طلعت الشمس اللي هي التلت ساعة بعد الشروق، فإنه لا يجوز دفنه حتى ترتفع الشمس، لا يجوز دفنه إلا إيه؟ بعد الشروق بتلت ساعة. أما الصلاة فإنها محرمة في هذه الأوقات الخمسة، ويحرم القضاء في هذا الوقت لورود الدليل. يبقى بتاع أبو هريرة، شوف الحديث هنا، من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. اللي مش هيصلي ركعتين الفجر هيصلي امتى؟ مش هيصلي في الوقت المغلظ ده، امال يصلي امتى؟ بعدما تطلع الشمس، يعني بعد الشروق بتلت ساعة يصلي بقى السنة ويصلي الفرض. لو استيقظتي امتى؟ في وقت اللي هو تلت ساعة بعد الشروق، ده يحرم الصلاة فيها، لحديث أبو هريرة من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، يعني بعد الشروق بتلت ساعة. ماشي كده يا سنة تانية؟ في أي سؤال؟ طبعا نتوقف لحد هنا، وكده فضل لنا باب المساجد. باب المساجد هياخد حوالي معانا محاضرتين، وبعد كده هيبقى فيه مراجعة. خدي بالك احنا هنا دلوقتي حوالي النهاردة تقريبا 18 أو 19، ان شاء الله هنمتحن قبل رمضان لان كده معانا وقت طويل جدا. ان شاء الله هنحدد ميعاد مع المشرفات وبإذن الله نمتحن فيه. احنا كده فاضل لنا باب المساجد وصلاة الخوف بس، ان شاء الله نحدد موعد للامتحان النهائي بتاع الفقه، لان كده المنهج بتاعنا خلص. في اي سؤال في الجزئية دي؟ في اي سؤال يا سنة ثانية؟ لا، 6 ساعات ليه؟ النصف. لا بص يا ماما، شوفي انت نحسب من بعد المغرب الى الفجر مثلا 6 ساعات ثم نجمعه مع المغرب، ده اخر وقت العشاء، ولو قلت على السور هو السنت. بص يا بنات، لا مش ده دليل، لا احنا عندنا الدليل قلنا ما ينفعش ده يا بنات في كل وقت الا التلت ساعة دي، من نام عن صلاة او نسيها فليصلي اذا ذكرها، ده في كل وقت الا التلت ساعة بتاعت الفجر دي ما ينفعش اصلي فيها اي صلاة، ولا هكبر فيها الموتى، ولا هنصلي جنازة. من صلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس. ماشي؟ طيب هنا في عندنا الحساب. بص يا بنات، احنا بنقول هنجيب اخر وقت صلاه العشاء، بنقول منتصف الليله، منتصف الليله احنا اخذنا ان الليله العربيه بتبدا من اذان المغرب لاذان الفجر، نصها قد ايه؟ نحسب الوقت من اذان المغرب لحد اذان الفجر تقريبا زي ما حسبناها، قلنا تقريبا بتبقى كام دلوقتي؟ 11 ساعة تقريبا، او زي ما هي حاسباها مثلا 12 ساعة، قولي 12 ساعة. نصهم هيبقى ايه؟ ستة. ستة هتضيفيها المغرب، المغرب مثلا دلوقتي بيأذن ستة، يبقى ستة وستة 12، واخدين بالكم؟ مثلا خدي بالك احنا بندي مثال، لكن هو دلوقتي تقريبا اخر وقت بيبقى 11 ونص، هي تقريبا 5 ونص، يعني هو 11 ساعة ما بين المغرب لحد اذان الفجر 11 ساعة، نصهم 5 ونص، يبقى 5 ونص في صلاة المغرب يبقى كده كام؟ المغرب 6، يبقى 11 ونص اخر وقت. طبعا عايزة اجيب ثلث الليل، لان خدي بالك انا هصلي عشاء كده منتصف الليلة. طب انا هصلي العشاء، يبقى اجيب الايه؟ هنا بنعتمد على الليل، ثلث الليل، الليل انت امتى بتقيمي الليل؟ قيمي اللي بتقيمي الليل بعد العشاء، اربطيها بكده. اذا من العشاء الى صلاة الفجر قلنا تقريبا 9 ساعات، او تقريبا هي بالظبط 10 ساعات ونص، او ايه؟ لا اه تقريبا 10 ساعات ونص. طيب هنا او ممكن وربع، تقريبا 3 ساعات وربع يا بنات. لما تيجي تقسمي الوقت ما بين اذان العشاء لحد اذان الفجر، من العشاء للفجر تقريبا 9 ساعة، او 9 ساعات و3/4 ساعة. لما تيجي تقسميهم على 3 يبقى حوالي 3 ساعات وربع او 3 ساعات ونص. بتضيفيهم، انت حاسباهم العشاء، ثلث الليل بتحسب من العشاء. طيب يبقى العشاء و3 ساعات ونص تقريبا، يعني من 7 ونص لحد 3 ساعات، قولي 10 ونص، يبقى من 10 ونص ل11 تقريبا دلوقتي، ماشي؟ يبقى الثلث بناخده من العشاء بنقسم على 3 لحد الفجر، نصف الليلة أو الليلة المنتصف بتاع الليلة بناخده من المغرب لحد الفجر ونقسم على 2، ما بين ده وما بين ده هو ده الوقت الإيه اللي بنقول المختار، يعني اللي هو يستحب صلاة العشاء فيه. ماشي كده؟ في أسئلة تانية سنة تانية؟ في أسئلة تانية يا زينب؟ أيوة. الوقت المختار للعشاء، بصوا يا بنات، من اذان المغرب لحد اذان الفجر بنشوف كم ساعة ما بينهم، ونروح قاسمين على 2، ده بيبقى منتصف الليل، ده اخر وقت للعشاء. طيب طولة الليل بقى من العشاء لحد الفجر ونقسم على 3، من العشاء للفجر ونقسم على 3، الوقت اللي ما بينهم ده هو الوقت المختار، الوقت اللي ما بينهم هو وقت المختار، ماشي؟ وكل فترة حاولي تشوفيه لأن بيختلف، وكل ما يخش الصيف علينا هتلاقي الوقت اختلف خالص، ده حساب الوقت المختار للعشاء، ماشي؟ اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك.